بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، نحمد الله ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أيها الأحبة في الله، هذا موعدنا كما اتفقنا في المرة الماضية ووعدنا بأن نستكمل حلقات الدار الآخرة. أحبتي، الدار الآخرة هي القرار وهي الحياة الكاملة. قال الله عز وجل: وللدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. التفكر في الدار الآخرة بيؤنس النفس ويطمئن القلب، يجعل في النفس هدوء ويأتي بالرزق. يعني تنشغل بالدار الآخرة ثم تسعد بإيمانك ثم يأتيك رزقك. احسب كده، إيمانك يزداد، قلبك يهدأ، نفسك تطمئن، رزقك يزداد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت الآخرة همه، من كانت الآخرة همه، يعني نيته، يعني شغله، من كانت الآخرة همه جمع الله له شمله وجعل غناه في نفسه وأتته الدنيا وهي راغمة. ومن كانت الدنيا همة، يعني من كانت الدنيا رغبته، من كانت الدنيا همة، ومن كانت الدنيا همة فرق الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه ولا يبالي في أي من أودية الدنيا هلك. الدار الآخرة، الدار الآخرة فيها من اليقين والسعادة ما يجعل الإنسان يطمئن. يطمئن ليه؟ يطمئن لعمله. اللي ما بيفكرش في الدار الآخرة لا يمكن يبقى ليه أمل في الحياة، ولا يمكن يبقى ليه رغبة صادقة حقيقية في خير. قال الله عز وجل، شوف علشان تعرف قول الله عز وجل منهاج للحياة، انظر ماذا قال الله عز وجل: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. يعني لن تستطيع أن تحسن العمل إلا أن تفكر في الموت والحياة. وإن كانت الحياة جميلة وسعيدة ولكن لها نهاية. الدار الآخرة، الدار الآخرة مش فقط ننتظر لحد ما القيامة تقوم، لا، الدار الآخرة تبدأ مع القبر وتبدأ مع الموت. من مات فقد قامت قيامته، والقبر أول منازل الآخرة. القبر أول منازل الآخرة. إذا كان القبر أول منازل الآخرة، لسه لم يوجد لا حساب ولا عقاب ولا صحف ولا ميزان ولا أي شيء من هذا، ولكن يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثروا من ذكر هازم اللذات أو هادم اللذات. مين هادم اللذات ومين هازم اللذات؟ إنما هو الموت. الموت، الموت. انت فكرت في اول ليله هتعيشها في القبر؟ انت فكرت في يوم تنظر حولك فلا تجد امك ولا اباك ولا زوجتك ولا اولادك؟ فكرت في يوم لا في زوج يدافع عنك، ولا في ابن يساعدك، ولا في بنت تعينك؟ المال والبنون زينة الحياة الدنيا، في زينة للحياة الدنيا من المال والبنين، ولكن هناك من يؤنس وهناك من يعين، وهو العمل الصالح. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. يبقى ليك أمل في الحياة، يبقى ليك أمل صحيح صادق نظيف، أمل طاهر، أمل نظيف. أحبتي، الناس تخيلوا الدار الآخرة وتصوروها وحاولوا يوصلوا لتصور ليها، تصوروا لما الأرض تنشق، ولما السماء تنفتح، ولما البحار تنفجر، ولما النجوم تنكدر، وتخيلوا لما النجوم تتساقط تنتثر. تصوروا الناس وقتها يتزلزلون. ولكن مهما تخيل الناس، صدقوني مش ليس هذا هو الحق، مش هو ده الذي سنراه يوم القيامة. ما سنراه يوم القيامة أشد بكثير ما الدنيا في الآخرة، إلا كما يجعل أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما ترجع. الدنيا في الآخرة بالضبط زي واحد حط إصبعه في الماء وبعدين خرجها. شفت الماء الذي علق بإصبعك؟ هو نفسه النسبة اللي ما بين ماء الإصبع الذي ابتل وما بين البحر الكبير، هو نفسه أو هي نفسها نفس النسبة التي بين الدنيا والآخرة. في النعيم ليس هناك نسبة بين نعيم الدنيا ونعيم الآخرة. قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى. وكذلك في العذاب والآلام، عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، أقل منها بكثير. كما لو كنت تقول النسبة التي تعلق بالأصبع من الماء مع ماء البحر، فكل اللي رأيناه المرة الماضية وكل إن شاء الله تعالى الذي سنراه في هذه المرة والمرات القادمة، إنما هو محاولة تقريب تلك المشاهد لنتخيلها. لأن الناس بدأوا يشوفوا أشياء، يستمتعوا بالمناظر التي تحل والتي لا تحل، بدأوا يروا في وسائل الإعلام كل شيء، وندر ما يتذكر الدار الآخرة، قلما يجدوا شيء يذكرهم بالدار الآخرة. رأوا البرامج الرياضية، وشافوا البرامج الترفيهية، ورأوا الغناء والمسلسلات إلى آخره، ولكن ما لم يروا ما يذكرهم بالدار الآخرة. لذلك احنا فضلنا ان احنا نأتي بهذه المشاهد وبتلك التصورات علشان نقرب هذا للأذهان، عشان ما حدش ينسى الدار الآخرة. لا تنسى آخرتك، لا تنسى آخرتك. أصحاب الأموال لن يجدوا السعادة إلا أن يفكروا في الدار الآخرة. كلكم يعلم لقمان وما كان، استغفر الله، كلكم يعلم قارون وما كان عنده من أموال ونعيم. قارون ده يا إخواني كان عنده من الخزائن ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة إلى القوة. يعني عصبة يعني حوالي 10 رجال يحملون حديد، يشيلوا حديد قد إيه؟ يشيلوا صندوق كبير فيه حديد يستطيعوا حمله. تخيلوا يا إخواني قارون ده مكان كان عنده المفاتيح، المفتاح يعني لو كبر يكون في حجم الأصبع كده. تخيلوا مفاتيح للخزائن. والله قرأت في بعض الأخبار عن قارون إن الخزنة الواحدة كانت حجم مثل ملعب كرة القدم. كان أغنى رجل في الدنيا في هذا الوقت، وكان عنده علم، كان يحول الحديد إلى ذهب. تخيلوا علم الكيمياء مثلا أو علم شيء، لو أصبح إنسان عنده هذا العلم يحول المعادن الرخيصة إلى ذهب، يصبح عنده ذهب قد إيه؟ يصبح غني قد إيه؟ وكان قارون من غناه كان يرتدي حرير وعليه من الزينة والذهب والجواهر، حتى أن بعض الأخبار تقول أنه كان يرتدي الحذاء فيه فص من الياقوت أو من اللؤلؤ، كان بما يوازي شراء قصر، يعني لؤلؤتين، لؤلؤة هنا ولؤلؤة هنا في الحذائين تشتري قصرين. شيء عجيب سبحان الله العظيم. والأعجب من كده أنه كان بيحلي الدواب. يعني إيه يحلي الدواب؟ يعني عارفين طبعا أنتوا الخيول، كان يجعل الخيول عليها ثياب من حرير، حتى الخيول وعليها زينة من ذهب وزينة من ياقوت وزينة من أحجار كريمة. تخيلوا القصر قارون، قصر قارون كان بما يوازي 50 كيلو متر مربع، 50 كيلو متر مربع. يعني أنا عايزكم تتصوروا مثل هذا الرجل حياته كانت عاملة زي، ومع ذلك كان أتعس الناس، كان أتعس الناس لأنه ما كانش بيفكر في الدار الآخرة. لذلك لما ذهب العلماء إليه قالوا له وبتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، وبتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا. يبقى الأساس لو كنت غني وعايز تسعد بغناك لازم تتذكر الدار الآخرة، وتبتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة، تبتغي فيما أتاك الله من مال الدار الآخرة، وتنفق في سبيل الله. النبي عليه الصلاة والسلام قال إن المكثرين هم المقلون يوم القيامة. الناس اللي معهم فلوس كتير هم دول أقل ناس حظ يوم القيامة. للمال هيعطلك 500 سنة عن الجنة قبل الفقراء. لذلك أبو بكر أنفق ماله كله 4 مرات في سبيل الله، يعني يكسب مال كثير جدا وبعدين ينفقه كله في سبيل الله، ثم يمتلك ثروة أخرى بالعمل والكد والكدح ثم ينفقها في سبيل الله، وهكذا 4 مرات في حياته ينفقها في سبيل الله. وبتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك. أنت دلوقتي لو كنت عايز تروح بلد وتستقر فيها وتعيش جواها، تعمرها ولا تعمر البلد اللي انت هتسيبها؟ اما يبقى عندك شقة صغيرة وضيقة وظلمة وناوي تروح لشقة تانية جميلة وواسعة ومزينة، تنقل اهم اشياء لديك، مالك، جواهرك، ذهبك، ممتلكاتك، تنقلها للشقة الجديدة ولا تخليها لازالت في الشقة القديمة؟ طبعا هتنقلها للشقة الجديدة. لذلك قال الله عز وجل وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله. أحبتي تعالوا كده نتذكر احنا رأينا ايه المرة الماضية في إخوة لينا كثير وأخواتنا كانوا طلبوا انهم يروا المشاهد في الحلقة التي مضت، تعالوا نراها ونتذكر ما رأيناه ونكمل عليه اللي أتينا به هذا اليوم إن شاء الله عز وجل. ومعنا أستاذ محمد البطريق وأستاذ ياسر، تفضل أستاذ محمد. ده طبعا أفلام رأيناها، الزلازل والأمواج، ودول مراسلين الأخبار زي ما قلنا هم بيتصوروا ولا زالوا بيتصوروا أن يوم القيامة هيبقى يوم محدود، متصورين أن يوم القيامة هيبقى يوم مثلا على مدينة أو على دولة، ولا زال لسه بيحاولوا أن هم ينقذوا الناس بيطمنوهم، يعني بيقولوا لهم حتى لو يوم القيامة قام هيبقى عندنا طيارات وإنقاذ ومراسلين ووكالات أنباء وإسعاف هم مع تهويلهم للموقف. يشوفوا هم بيجيبوا فعلا مناظر عظيمة التأثير ومخيفة ومرعبة، شوفوا إزاي أدي البحار

إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى. ربنا رب القلوب وهو علام الغيوب في الشروق وفي الغروب نوره يهدي العصا. ربنا رب القلوب وهو علام الغيوب في الشروق وفي الغروب نوره يهدي العصا. ربنا الهادي الودود فضله ملء الوجود عفوه خير وجود فارتجي دوما رضا. ربنا الهادي الودود فضله ملء الوجود عفوه خير وجود فارتجي دوما رضا. لا إله إلا الله، المنظر يعني عجيب سبحان الله العظيم. الحقيقة يعني ده اللي احنا رأيناه المرة الماضية، في لسه باقي احنا جبناه لكم معانا في هذا اليوم. الحقيقة أخواني المناظر الأخيرة فعلا مؤثرة، الواحد فعلا بيتذكر ما يرى وما يسمع وما يشعر وما يحس، بيملأ عليه قلبه ويملأ عليه فؤاده ويشغل عقله، هو ده اللي بيبقى على بؤرة الشعور. يعني لو رأيت دنيا تحب دنيا، ترى مال تحب مال، ترى نساء تحب نساء، ترى متاع، هو كده. لذلك ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. كل ما هتنظر لشيء، كل ما هتحبه وهتتأثر به وهتمشي وراه وهتستعد له، لما ترى ناس بيحبوا الدنيا هتتنافس معهم على الدنيا، لكن المسلم دايما ينظر إلى الدار الآخرة لأنه فيها حسابه وفيها جزاؤه وفيها الجنة وفيها سيلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيضا وهو الأعظم سيلقى الله عز وجل. المسلم دايما يتنافس في الآخرة. قال تعالى وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. الحسن البصري رحمه الله قال من تنافس معك في أخراك فنافسه، ومن نافسك في دنياك فألقها في نحره. اللي يتنافس معك في الآخرة نفسه، وكن قوي، صلي أكتر، تصدق أكتر، ذكر الله عز وجل اذكر أكتر، حافظ قرآن احفظ أكتر. من نافسك في أخراك فنافسه، ومن نافسك في دنياك فألقها في نحره. وقال أيضا رحمه الله، بيتكلم عن الدار الآخرة، قال خلقنا للدار الآخرة ولم نخلق للدنيا، فمن ضمن ما خلق الإنسان لهذه الحياة الآخرة أنه يستعد لها ويحبها. طيب معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام وبركاته. جزاك الله خير، حياك الله شيخنا الفاضل وجزاك الله خيرا. وجزاك والله مناظر مؤثرة، ولأنها يعني من تصوير غير المسلمين، فسبحان الله بالمسلمين، يعني مش عارفة سبحان الله لسه القلب لم يرق إلى السنة وإلى الكتاب. سبحان الله العظيم، سبحان الله، الله تعالى سبحان الله جعل الدنيا هي ممر نعبر به إلى الآخرة، وهي ممر سبحان الله به الطاعات وبه المعاصي. والعاقل من جعل متعته تدوم، ولكن لا تدوم متعة الدنيا وإن طال العمر لا يطول عمر الإنسان، وإن طالت المتعة لا يطول عمر الإنسان. فسبحان الله، مهما بلغ العمر لابد من دخول القبر، ولابد من العقاب والثواب، ولابد أن نقف أمام الله سبحانه وتعالى ويحاسبنا عن ما فات كله. والفائز من فاز برضا الله سبحانه وتعالى والجنة، هذه هي الدنيا الحقيقية، هي الآخرة، هي الجنة، هي رضا الله. أنعم الله سبحان الله علينا بنعم كثيرة، منها نعمة الإمهال، وهي فترة من الوقت حتى يرجع الإنسان إذا عصى ربه، يرجع إليه ويفرح الله سبحانه وتعالى بتوبته. فسبحان الله، والله يا أخي في الله أتذكر موقف، إن أنا كنت متعبة يوما فضاعت علي صلاة الفجر، وكان الموبايل اللي احنا ضبطين عليه الوقت به تقريبا ساعة ونصف زيادة، فاستيقظت لقيت السماء لسه في ظلام، والله فزعت، افتكرت علامات الساعة وقلت سبحان الله خلاص كده الشمس هتغيب عنا وسوف تشرق من المغرب كده، ما دام الساعة 6:30 خلاص. فسبحان الله فزعت فزعا شديدا في هذا اليوم انني ما صليتش الفجر. فسبحان الله لسه لحد دلوقتي ناس لا يصلون اطلاقا، سبحان الله العظيم. اسال الله ان يهديهم، واسال الله العظيم رب العرش الكريم ان يهدينا ويثبتنا على الحق، ويجزيك عنا يا شيخ امين مجزاك. كل الخير يا رب العالمين مجزاك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام وبركاته، جزاكم الله خيرا. طيب معنا اتصال اخر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عم الشيخ امين، كيف حالك؟ اهلا يا ابو محمود، ازيك؟ الله يخليك. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا على حوض المصطفى، يجمعنا سويا هناك. أمين. وكل من يعمل في هذه القناة أسأل الله العظيم أن تكون رحمة لنا في الدنيا والآخرة. أمين. هذه القناة الطيبة المباركة العامرة أسأل أمين. الله أن يدينها علينا يا رب العالمين. أمين. بداية أقول لكل من يشاهد، يدعو لمن لا يشاهد أن يشاهد ليرى هذا، وليكن نداء لمن يعق الوالدين، انظر إلى دار الآخرة، فقمة الرضا في رضا الوالدين. مهما عمل الإنسان ومهما اجتهد ومهما اقترب من الله عز وجل، إذ لم يرضي والديه، وليكن الرضا في طاعة الله عز وجل، إذ لم يرضي والديه ويكون بارا بوالديه، ويجعل والديه فوق رأسه تاجا له، لم يلون رضا الله عز وجل إلا برضا الوالدين. ما أكثر هذه الأيام يودع الناس في دار المسلمين بعدما ربوا وكبروا وأنجبوا وتعبوا وسخروا الليالي من أجل أن يتباهى الرجل بولده ويتباهى الإنسان بابنه، فتكون آخرته في النهاية يوضع في دار للمسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أقول يا من لطفت بحالي قبل تكويني، لا تجعل النار يوم الحشر تكويني. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يبارك فيكم، وأن يجعلكم دائما أبدا منفعة لنا في الدنيا والآخرة، ولا يحرمنا الله منكم في الدنيا ولا في الآخرة. وفي النهاية أسألك بالله أن تدعو لابن محمود والحسين بالهداية، وأن ينال رضا الله عز وجل. آمين يا رب العالمين. ربنا يرضى عنا وعنك وعن أبنائك وعن أبنائنا. وجزاك الله خيرا يا ابو محمود. على معنا اتصال اخير قبل ما نرى الفقره الاخيره اللي احنا وقفنا عندها ان شاء الله عز وجل. ارجو استاذ ياسر يحضرها لنا لحد ما ناخذ هذا الاتصال. اهلا اخت صباح، السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حياك الله يا شيخ امين. اهلا وسهلا، جزاك الله خير على هذا البرنامج. وجزاك اسال الله العظيم رب العرش العظيم حياك على هذا الدعاء السيدة عائشة رضي الله عنها أرضاها، أن يجعلها يا رب منحة، ولكن يجعلها مهنة إن شاء الله. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرد كيدهم في نحرهم، يجعلهم عبرة لمن يعتبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يكونوا آمنا وأن يكونوا أمنا وهم لا يفتنون. والله يا فتنة يا شيخ أمين مش أكتر. أسأل الله أن يفرق هذا. جزاك الله خير يا شيخ أمين على هذا البرنامج وفي الوجوه المنيرة. وجزاكم. والله إحنا يعني إحنا إن شاء الله بإذن الله في لينا حلقة خاصة جدا عن السيدة عائشة، والحلقة دي يعني هتكون يعني خاصة بالرد على من يتكلم في عرض أمنا السيدة عائشة رضي الله عنها. السيدة عائشة يا إخواني أمنا، وكلمة أمنا أمنا حقيقة أمنا بالشرع. قال الله عز وجل وأزوجه أمهاتهم، يعني إحنا الوحيدين في هذا الكون اللي لينا شرف الانتساب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن جعل الله لنا شرف النسب، الوحيدين على وجه الأرض الذين ينتسبون بنص الشرع إلى نبي، إلى بيت نبوة، أن تكون أزواج آخر نبي في هذا الوجود أمهات، فهي أصبحت أمهات. والسيدة عائشة رضي الله عنها أمنا وأمنا جميعا، أم مباركة ما نزل بها شيء قط إلا كان بركة عليها وعلى بقية الأمة، وسنرى. أم حبيبة، حبيبة إلى رسول الله وحبيبة إلى قلوبنا. والله للطعن في أمي والسب في أمي أهون علي من الطعن والسب في أمي عائشة رضي الله عنها. عائشة رضي الله عنها أكرم النساء وأفضل النساء وأطهر النساء. يكفي أن الوحي لم ينزل إلا في لحافه. النبي عليه السلام قال للسيدة فاطمة لا تؤذيني في عائشة، لا تؤذيني في عائشة، فما نزل علي الوحي في لحاف إحدى زوجاتي إلا هي. يعني الوحي يا إخواني ما كان ينزل في فراش أحد قط من أزواج النبي عليه الصلاة والسلام إلا في لحاف السيدة عائشة، في فراش السيدة عائشة. قالوا لأنها كانت تبالغ في تطهير نفسها وتطهير ثيابها وتطهير فراشها وتطهير بيتها للنبي عليه الصلاة والسلام. كانت كريمة لطيفة حيية، كانت تستحيي من الموتى. لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم دفن في بيتها، وهذا تكريم لها، ودفن ومات أبو بكر فدفن في بيتها، وهذا أيضا تكريم لها. لما رأت ثلاث أقمار يقعون في حجرها أو في بيتها، ولما دفن عمر أصبحت إذا دخلت على قبر النبي عليه السلام في بيتها كانت تستتر، كانت ترتدي ثيابها كاملة كأنها أمام الأحياء. إحنا بنعد أن يكون لنا حلقة كاملة عن السيدة عائشة، ولعلها تكون القادمة أو بعد القادمة إن شاء الله عز وجل وقدر. وقبل ما أنسى، في إخوة لينا كرام عملوا موقع جديد للسيدة عائشة اسمه أبناء عائشة. هذا الموقع إخواني ادخلوا فيه، ادخلوا على كل المواقع اللي بتنصر السيدة عائشة، وانصروها بالكلمة وبالرأي وبالرسالة وبالمكالمات والاتصالات ورفع القضايا. الناس اللي بترفع قضايا ادخلوا معاهم وارفعوا قضايا مع المحامين اللي ضد هؤلاء الناس وضد اللي فتحوا لهم قنوات في بلادهم. شوفوا ايه اللي ممكن تعملوه في مثل هذه الأمور. لازم هذه القنوات إخواني قنوات فاسدة مفسدة، قنوات تسب رسول الله وأصحابه وتسب أزواج النبي عليه الصلاة والسلام. واحد يقول لا ما بيسبوش النبي، لا والله بيسبوا النبي عليه الصلاة والسلام. فأحبابي الموقع الجديد اسمه عائشة، وبالإنجليزي اسمه عائشة AEASHA. إن شاء الله بإذن الله ادخلوا عليه هتستفيد. تعالوا نشوف قبل ما الوقت يسرقنا. تفضل أستاذ ياسر، دي المواقف النهاردة. شوفوا طبعا يعني احنا وقفنا هنا، ده النيازك والشهب اللي نازلة من السماء. شوفوا دي مش علامات الساعة، ده دي يعني ايه، هم بيتصوروا ان دي احداث نهاية العالم مش علامات، لا ده بيقولوا نهايات، يعني عايزين يقولوا ان هو ده اللي هيحصل يوم القيامة. شوفوا هنا النيازك نازلة واحدة تلو الاخرى، وبدأت الارض تنهدم وتنشق وتبتلع كل ما فيها. شوفوا وكل بقى خلاص، إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها. بالمناسبة الأرض هتتكلم يوم القيامة، يعني المسألة مش هتبقى زلزلة وانتهينا. يعني شوفوا هنا أمينا بيحاولوا يهربوا، شو يعني طبعا شافوا الزلازل والبراكين والكلام ده في الأرض، فقالوا طب نهرب للسماء. يا إخواني يوم القيامة ما فيهوش مهرب، يوم القيامة ما فيهوش مهرب. شوف هنا البلاد الحديثة، شفتوا البرج اللي فات ده هتتفرجوا عليه بعد قليل ايه اللي المفروض يحصل فيه، وادي شايفين براكين وشايفين زلازل، قالوا لا نهرب للسماء فوق. هم مش متخيلين، مش متصورين ان مفيش مهرب. يا فندم مفيش مهرب، شوفوا ادي الارض سقطت بيهم في هو سحيقه وبيحاولوا يهربوا، بيحاولوا. انا عايزكم تتخيلوا، هم يعني متصورين ان المسائل فيها هروب، لكن لا، المسائل فيهاش هروب. شوف ازاي ينزلوا وديان ويطلعوا جبال خلاص الارض كلها بتنصهر وبتحترق شوفوا بقى هنا يا اخواني البرج اللي احنا شفناه من شوية، شوفوا بقى البرج هيحصل فيه هنا. طبعا على الناس اللي تحت وعلى المدن، طبعا هنا غرفة العمليات ليوم القيامة الذي قام، واجتمع الناس في دور العبادة، ودي طبعا كنيسة من كنائس النصارى، ويتصوروا ان لما يحصل مشكلة هيدعوا. طيب ساعتها هينفع دعاء؟ ساعتها مش هينفع دعاء، ولا دعاء ولا صلاة ولا عبادة، ولا حتى طبعا هم بيفترضوا ان دي العبادات السليمة التي مع اعترافهم بان دي عبادات، ولكن يعترفوا ان مش هتنفع في اليوم ده، مفيش حاجة هتنفع في اليوم ده، مع ان طبعا يعني صلواتهم وعبادتهم دي من الباطل، ولكن هم يعني بيقولوا احنا نفسنا لا نؤمن بان هذا سينفع في هذا اليوم. شوف هنا في البحر، واحنا شفنا في البر، تعالوا نشوف في البحر. المفروض ان دي بواخر في البحر بيتخيلوا اللي هيحصل من في طبعا السفينة بتميل والهواء والعاصفة شو زي بتجري في الناس. طبعا هم برضو متصورين انها عاصفة وهتعدي، فكل واحد ماسك في حاجة علشان ينجو، لكن انا عايزكم تشوفوا بقى المنظر من الخارج، شوفوا ازاي الامواج هتقلب السفينة، خلاص تقلب سفينة ايه، خلاص مفيش حاجة اسمها سفينة من تاني، خلاص شوفوا ادي السفينة بتنقلب والناس فيها زي النمل بينطلقوا الى خلاص الى اعماق البحار خلاص. وهذه البلاد وهذه المدن التي كانت عامرة، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرها. شوفوا إزاي دي البوارج وحاملات الطائرات طبعا الأمريكية والروسية وغيره، ساعتها مش هيكون لها أي قيمة ولا أي وزن، هم نفسهم معترفين بكده، والحاجات دي جاء من عندهم، والتصورات دي هم اللي متصورينها. طيب سبحان الله، طيب يعملوا ليها الدنيا، شو دي السيارات الفاخرة الفارهة اللي جاية مخصوص بالطيارات، ودي احنا بنتكلم على أكبر طيارة يمكن في العالم، شوفوا ازاي هذه سيارة خلاص انتهت، خلاص ملهاش أي قيمة ولا أي قدر حتى الطائرة. خلاص شوفوا ازاي هنا الناس هتتصور خلاص احنا هننجو، احنا طب ننزل خلاص. وقفنا في ايه؟ مفيش حاجة في القيامة اسمها وقفنا، مفيش حاجة اسمها انقذنا، مفيش حاجة اسمها. واخواني المشكلة كلها مش في الموت، مش في الهلاك، المسألة ان ده كله هيحصل يوم القيامة ومحدش بيموت. يعني لو تخيلنا ان ده فعلا اللي بيحصل يوم القيامة، مفيش حد هيبقى عايش. بص بقى هم بيتخيلوا ايه، ان هم بينقذوا الحيوانات. طب انت في ايه ولا في ايه بالله عليك؟ يعني بنقل لكم تصورهم عشان برضو تشوفوا هم متخيلين ايه، الرفق بالحيوان حتى الموت. يعني شوفوا كل الطائرات الهليكوبتر، طب ما ينقذوا الناس، ده طيارة شايلة زرافة وطيارة شايلة فيل وطيارة شايلة خرتيت، طيارة قال يعني عشان ينقذوا. طب شوفوا الناس بقى، شوف بقية الخلق، شوف المطارات، شوف الأبراج المراقبة، شوف كل ده خلاص. يا خلاني فيش حاجة في القيامة اسمها ان في حاجة بتبقى. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. شوفوا إزاي ربنا رب القلوب سبحانه وتعالى. شوفوا إزاي علام الغيوب في الشروق وفي الغروب نوره يهدي العصا البوارج وحملات الطائرات رب القلوب وهو علام الغيوب طائرات طائرات مع حاملات للطائرات مع سفن مع غواصات سبحان الله العظيم. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. القيامة احنا يعني القيامة احنا ان شاء الله بإذن الله هناخد فيها عدة حلقات هنتكلم فيها بإذن الله عز وجل عن علامات الساعة الصغرى والكبرى ويعني بالتفصيل إن شاء الله عز وجل. هنتكلم أيضا في العلامات التي ظهرت والعلامات التي لم تظهر بعد. وسبحان الله العظيم معظم العلامات فعلا يا إخواني تحققت. يعني مثلا عقوق الوالدين وهنجيب لكم مواقف حقيقية من عقوق الوالدين بس أنا مش عايز أحرق البرنامج. يعني مثلا القتل وكثرة هنجيب لكم مواقف حقيقية في القتل والقتل الكثير مش قتل بقى كده ولا لا هنشوف فعلا الهرج الهرج ده لا يدري القاتل فيما قتل فيما قتل ولا يدري المقتول فيما قتل. هنشوف مثلا حب الدنيا وتقارب الأسواق هنشوف الحاجات دي موجودة وهنشوفها. هنشوف انتشار الجرائم وانتشار الفحشاء هناك كثير من علامات الساعة هنشوفها بالصوت والصورة إن شاء الله وجل في الحلقات القادمة. وفي علامات إحنا يعني مش هنقدر نجيبها لكم لأنها لسه الحمد لله تعالى لم تقع بعد زي ظهور المسيح الدجال وزي ظهور نبي الله عيسى والمهدي إلى آخره. لكن يا إخواني هل تتصوروا إن في هذا الوجود حد سيبقى أكبر علامة أكبر علامة من علامات الدار الآخرة؟ أنا شخصيا بتأثر بها جدا هي الموت. الموت عشان كده احنا هنتكلم على نهايات البني آدم ونهايات حياته وتغير أحواله حتى يأتي إلى الموت. وفي ناس من إخواني وحبايبي طلبوا مني بعض المشاهد التي أتت في بداية ونهاية عن خروج الروح وطريقته وإن شاء الله تعالى هنعدها لكم. لكن معنا اتصال من السعودية أم أحمد. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته يا أم أحمد. السلام عليكم. ازيك يا شيخ أمين؟ الحمد لله. ازي حضرتك؟ بخير الحمد لله. كل سنة حضرتك طيب. طيبين بالله عليك يا شيخ. دلوقتي يعني بالنسبة للست اللي هي ست بيت ومش في ايديها يعني انها تعمل حاجة انها تخرج وبالنسبة لنا يعني احنا هنا في غربة وما نعرفش حد وكده ايه اللي ممكن تعمله نصرة للسيدة عائشة؟ ايه اللي ممكن يعني واحدة زي أم يعني عادية بسيطة في البيت ما لهاش علاقات ما لهاش خروجات ما لهاش حاجة انها تعمل حاجة نصرة للسيدة عائشة؟ ايه اللي ممكن ينفع انها تعمله يعني مش عارفة يعني انا تجيب نفسي نعمل اي حاجة مش عارفة نعمل اي يعني تجيب كتاب عن السيدة عائشة وتقراه وتعلمه للناس تعلمه لجيرانها لجارتها لأولادها لان الفتنة جاية لدرجة انها بتدخل بيوتنا. احنا ممكن اولادنا يسالونا ايه اللي بيحصل للسيدة عائشة وليه بيعملوا كده الشيعة ليه بيعملوا كده وليه متجرئين على كده. وفي طبعا بعض قنواتنا الشقيقه بيصرحوا بمثل هذه الامور. وطبعا يعني احنا نحب كل قنواتنا الاسلاميه وقنواتنا الشقيقه فما دام الامر صرح به والامر انتشر يبقى لازم نكافح ولازم نواجه ولازم نقف ونتكلم لازم. فاحنا يا اخواني علمي أولادك علمي بناتك وسموا عائشة اللي يتولد له مولودة جديدة يسمي عائشة حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعلم أولاده فضل سيدة عائشة وقد إيه النبي صلى الله عليه وسلم كان بيحبها وقد إيه كانت لها تأثير عظيم في الفقه والعلم والتعليم وفي كل حاجة في حياة المسلمين. لازم ننصر أمنا، دي أمنا، أمنا بسيف الشرع، أمنا بسيف الشرع. سيدة عائشة لما كان عبد الله بن مسعود جاء ليسألها، وعبد الله بن مسعود أكبر منها سنا بكثير، وجاء يسألها عن الغسل، فكأنما تحرج اتكسف رضي الله عنه، فقالت له لا تتحرج فإني أمك، تكسفش ده أنا أمك. سيدة عائشة أمنا يا جماعة، أمنا، ده أشرف نسب لينا على وجه الأرض، أشرف نسب لينا على وجه الأرض. فانتظر بإذن الله عز وجل حلقتنا التي نعدها إن شاء الله عز وجل للسيدة عائشة بإذن الله عز وجل، هذه الأم الكريمة البارة الصديقة بنت الصديق، هذه البريئة المبرأة. ألا لعنة الله على من أذاه، وأنتم كما ترون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى وقال لا تؤذوني في عائشة، أو قال لا تؤذيني في عائشة، محدش يؤذي عائشة يبقى أذى النبي عليه الصلاة والسلام بأبي هو أمي عليه الصلاة والسلام. أحبتي دهمنا الوقت ومر بنا سريعا، إن شاء الله بإذن الله نلتقي من أول حلقة قادمة، وفي زي ما أقول لكم في حلقتين بإذن الله عز وجل استثنائي كده قبل علامات الدار الأخرة، احتمال ناخدهم قبل ما ندخل في حلقات الدار الأخرة، نصرة لله ورسوله ونصرة لسيدة عائشة رضي الله عنها. أحبتي بالحب التقيت بكم وبالشوق أنتظركم إلى الحلقة القادمة بإذن الله عز وجل. أستودعكم الله وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. لا تنسوا الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله.